رجعنا البعض ونسينا طريقنا يوم فرقنا تلاقينا بعد غيبة صرنا بالوصل هنا ونسينا طريقنا يوم فرقنا بعد غيبة صرنا بالوصل هنا وصلنا معنا سنين الهجرة ودعنا وعشنا زينة الدنيا وكل أصحابنا معنا تذكرنا الوفا فينا تأخينا على معنا وإذا في يوم فرقنا حسود اللي يعدينا تذكرنا الوفا فينا تأخينا على معنا فرقنا الحسود اللي يعدينا وصلنا للوصل معنا سنين الهجرة ودعنا عشنا زينة الدنيا وكل أصحابنا معنا حسودنا عنا ماشينا طريق الحق به نمشي نسأل ربنا عونا دعينا ربنا يبعد حسودنا عنا ماشينا طريق الحق به نمشي ونسأل ربنا عونا وصلنا معنا سنين الهجرة ودعنا وعشنا زينة الدنيا وكل أصحابنا معنا ولا يا حبابنا يلا على درب الوفا نهنا ظل بدربنا نمشي كل أحبابنا معنا ولا يا حبابنا يلا يلا نهنا نهنا نمشي كل أحبابنا معنا ورسنا للوصل معنا سنين الهجرة ودعنا وعشنا زينة الدنيا وكل أحبابنا معنا